فهي وادي موسع، ومعنى انها وادي موسع انه يجوز لك ان توسعها في اي جزء من الوقت، في اوله او في اثنائه وسط او ثلاثه. المهم الواجب في ذلك ان توقع جميع الصلاه في الوقت. الواجب ايه؟ قولي مع الواجب ايه؟ ان توقع جميع الصلاه في الوقت من تكبيره الاحرام الى السلام. تقع الصلاه من تكبيره الاحرام الى السلام في وقتها. فإذا أخرجت جزءا من أجزاء عن الوقت كلها كده، وإن صليتها في أي جزء من الوقت فلا تجمع أبدا. لكن اشترط أصحابنا بجواز تأخيرها، وهي مسألة أصولية فيها نقاش طويل لأننا نعمل في شرح كوكب طويل. اشترط أصحابنا لجواز تأخيرها عن أول الوقت العزم على فعله. شرطه إيه؟ العزم على فعله. فإذا لم تصلي في أول جزء من الوقت فالواجب عليك أن تعزم على فعلها في أثناء الوقت. فإذا مات الإنسان ولم يفعل ولم يعزم على فعلها في الوقت فهو آثم عند وعند جماعة من المسلمين والمسلمين. وإذا لم يفعلها في أول الوقت وعزم على فعلها في أثناء الفناء فلا يفعلها، لأنه أتى إيه؟ بالبدل وهو العزم على الفعل. وبعض العلماء كثير من العلماء اشترط العزم لجواز التأخير، لكن هذا هو المثل. اشتراط العزم هو اشتراط العزم. خروج العزم يجب عليك ان تعزم. الشرط الخروج من الاثم ان تعزم على الفعل اذا لم تفعل في اول الوقت. اذا صارت الصلاه واجبا موسعا، معنى الموسع ان وقتها اوسع من فعلها، ومقتضى ذلك جواز ايقاعها في اي جزء من الوقت. لسنا الان في سياق الكلام عن قضيه وجوب الجماعه، ده بعد ما اتكلم عن الصلاه التكبيريه ماشي. اما التعبد اما الكلام في وجوب صلاه الجماعه وهي الجماعه الاولى وخطبه الجماعه او ان الجماعه ايضا هي اصلا، هذا مرحله اخرى. هنتكلم عن الصلاه التكبيريه. واجب موسع يجب ان تطيع في الوقت، يجوز لك تاخيرها عن اول الوقت بشرط فعلها ايه؟ في اثناء والعزم على الفعل، او شرط العزم على فعلها في اثناء، ان لم تعزم كنت اثم. ويخرج تاثير معروف او اصحاب جزء منها على الوقت. استثنى المؤلف مثلا ذلك، استثنى المؤلف من تحليل افراد الصلاه على وقتها مثلا ذلك، فقال الا لناوي الجمع. هذه مثلا ويستغل بشرطها الذي يحصنه قريبا. هذه مسألة ثانية. عندنا مسألتين تستثنيان من عموم هذا الكلام. يعمل تأخير الصلاة على وقتها في كل حال إلا في الحالة دي. الحالة الأولى لناوي الجمع، حيث أبيح الجمع أو شرع الجمع، وسيأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعضاء، ده صلاة أهل الأعضاء في الكلام عنها الاشياء التي يباح فيها الجمع بين الفرائض، يباح فيها الجمع بين الصلاتين، وفي الحالات التي يباح فيها الجمع بين الصلاتين والظهرين والظهر والعصر والمشاهد والمغرب والعشاء، فيباح له لمن ابيح له الجمع ان يؤخر الصلاه عن وقتها، يكون في جمع التاخير، في تاخير جمع التاخير، يعني صلي الظهر في وقت العصر، وصلي المغرب في وقت العشاء، لان وقت الثانيه يصير وقت للأولى مع الأولى. لكن بشرط نية الجمع الأولى في وقت الأولى. لا يجوز لك أن تترك الصلاة إلى داخل وقتها ثم تقول بعد خروج الوقت سأجمعها إلى الصلاة التي بعدها، حتى لو كان لو كنت في موضع يباح لك فيه الجمع. الكلام لا أصل في هذا الموضع، يعني يباع لك الجمع، لكن يشترط لجواز الجمع جمع التأثير أن تعلم معنى فعلها وأن تملك أنك تجمع هذه الصلاة مع تأثيرها للصلاة التي بعدها. فإن نويت الجمع في حالتها تأثير الصلاة التي تكون ومفهومها أنه إن لم ينوي الجمع، قل إلا إذا نوى الجمع مفهومه إيه؟ فإن لم ينوي الجمع يعني إن جمع بدون نية مسافر علم فيه ماء في مكان فماذا يفعل؟ المقتضى الكلام اللي احنا هنا بنقوله ده انه يعمل ايه؟ ان كان سيحصله قريبا انتظر، ان كان سيحصله قريبا صلى، لا يقول له نجلى كتابا مطلقا. كذلك اذا وصل الى الناس من فعل، يعني راح للبيت فعلا، لكن لما وصل وخلاص عند البيت اهو وهذا التنزيل ضاق الوقت عن استعمال الماء، يعني لا يتسع الوقت الا لتيمم وصلاه. على ما تنزل تجيب الميه وتطلع تستعملها يخرج الوقت. قالوا في ليلة أيضا نصلي بالليل. الحالة الثالثة، إن علم أن النوبة لا تأتيه إلا مع دخول الوقت، وأنا أقول مسافر مش الحاضر، كان مسافر لما راح للبيت في عروس يحطوا كلهم محدش يعرف مين اللي بيطلع فيه جدل، كل واحد للدور بقى ورقة طابور نزل الجدل ويطلع او الغدو يعني. كذلك في الدور العاشر النوبة هتجيله بعد نص الوقت، تقول لي نوبة يعني ما بعد نوبة يعني النوبة الدور يعني الدور يجي النوبة تيجي على الدور النوبة هنقولها كده ربنا النوبة بعد ما يخرج الوقت فحين يصلي بالتيمم ويضع هذا شرط وشرط استعمال الماء. هذه مسألة استثناء من كلام اللي هنا في قوله إلا المشتغل بشرط الذي يحصله قريبا. للمسألة نعم قال رحمه الله ومن جعل وجوبها كفرا، هذا من معنى من جعل وجوب الصلاة كفرا، من معنى فعل أو لم يفعل، فعل يعني صلى أو لم يصل. فالتكفير هنا منوط معلق بإيه؟ بالجحود اللي هو الإنكار، هو أن جحود الإنكار ضرب كان على القلب، لكن هو بمعنى الإنكار. قال أنا أصلي لما بحب الصلاة جميل وبحس بالراحة نفسية وبحب الهيئة الجماعية، لكن الصلاة مش وظيفة، فهذا كافر يعني بيصلي في الجماعة هو كافر. ليه؟ كذب القرآن والسنة نصوص القطعية الصحيحة الصريحة، وخالف إجماع المسلمين القطعي الذي لم يخالف فيه مسلم عالم ولا جاهل. ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصفه جهنم وساء مصيرا. والعياذ بالله، فهذا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم في النصوص التي دلت على وجوب الصلاه وحريتها، بني الاسلام على الارض او بمعنى ذلك واقيموا الصلاه ان الصلاه كان على الدين كتابا موقوتا، في النصوص التي كان بعيد عن ان ترك الصلاه الى اخر كذب كل هذه النصوص. فهو كافر بتكذيبه مش بالقصد فالجاهل كافر صلى على الرسول إلا إذا كان مثله يفهم هذا، وهذا لا تصور في عامة الصور والمسائل إلا في من نشأ في بادية بعيدة ولم يسمع شيئا عن الإسلام ثم سمع عن الدين فأسلم ولم يعرف شيئا عن فروع الإسلام وتفاصيله، فتب من الموضوع كله بيشهد في الشهادتين وخلاص، ما سمعش حاجة اسمها صلاة، ما ضاق سمعه أبدا ولا خطر بقلبه إن في صلاة بعيد عن العلم بعيد عن بلاد المسلمين. فأنا مش لما تقول له صلى الله عليه وسلم في حاجة اسمها صلاة، هو أسمع حضرتك مش أنا فين؟ تقول له الصلاة كده يقول لك لا مش أنا، ما يعرفش لا أنه علم ولا أحد، بل لا يعلم أصلا ومثله فعلا لا يعلم. فأقيمت فإن أقيمت عليه الأدلة والحجج لكن هذا لا يتصور في من كان في بلاد المسلمين، ولا تصور حتى في من كان في عامة الصور في بلاد الكفر، يعني الصلاة والصلاة والأركان الدين. هذا قول من جعل وجوده من كفر وكذا، يعني وكذا تاركها تهاون ودعاه إمام ولا أولى به فأقر وضاق وقت الثانية عنها. هنا التكفير ليس بالجحود وإنما بالكفر، مناط آخر التكفير، والفرق بينهما فرق، يعني النصوص التي فيها استدل بها الأصحاب على كفر تارك الصلاة ليس فيها جحود، فيها إيه؟ من تركها فقد كفر، ماشي؟ فعلق الحكم بالكفر لا بالجحود، فمن قال ان الرجل جاهل فما اخذ الجديد؟ ليه لم ياتي الجديد؟ لانه اصلا كافر صلى ولم يصلي اذا جحد الوجود. فقد حدثنا عن العله التي ذكرها الشرع ورتب عليها الكفر الى عله اخرى في غير محل الكلام اصلا. ولذلك لو اقر كافر بوجوب الصلاه، كافر مش مصر، هذا يؤثر الاسلام هو الدين الحق، انا مقتنع بكده بس انا ما اقدرش اتكلم، وكل من القران والسنه حق، بس برضه انا هو مستكبر يعني انا مش او معادي او اي حاجه، والصلاه الخمس واجبة نقول انت مسلم ده بالجهل لما تقول الشبابيك ليس مسلم. فالكافر الجاهل، فالجاهل كافر، والتارك ايضا ببدلة هذه النصوص الكثيرة كافر. وفي المسألة خلاف طويل بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، وإن من الجهل وقلة العلم وقلة الوعظ والدين أن يلمس الإنسان وإخوانه بمثل هذه المسائل التي خاف اختلف فيها علماء السلف وإمام المسلمين. فالذي يكفر بترك الصلاة يقول عنه أنه يكفر إيه؟ فالكلام ده مرجئ. والمكفر ده الذي يكفر يقول عنه أنه يكفر مرجئ، والذي لا يكفر يقول عن المكفر خارج، وكلاهما جاهل بالإرجاء وبمذهب الخوارج، ولا يعلم حقيقة هذا الكلام في هذه المسألة. المسألة الخلافية بين أهل السنة، المخالف في عدم التكفير لكل عدم التكفير ليس ممتنعا، وقائد التكفير ليس ممتنعا، كلاهما من أهل السنة والنصوص مختلفة. احنا في المدرسة نحن مقارنة لكن ما على هذه المسألة الأهمية كثرة الكلام عنها. والمكابر في زماننا الذي يزعم لمذهب أحمد عدم تكفير ترك الصلاة مكابر أو جاهل لمذهب أحمد، برضه وانتهى الأهمية. بعضهم يحاول الآن أن يثبت أن مذهب أحمد عدم تكفير ترك الصلاة ويستدل بأقوال فعلا، هي أقوال في المذهب فعلا، وكلام موجود في كتب المذهب بالفعل، وقال علماء الأئمة ماذا صحيح، لكن كيف تعرف معتمد المذهب؟ كل مذهب فيه أقوال كثيرة. احنا لا نقول ان مذهب احمد ليس فيه خبر بعدم التكفير، بل فيه روايه وروايه قويه، لكن ليست هي المعتمده. ليست هي المعتمده، المعتمد هذا هو الذي كان يقول بالمذهب، وهو الذي من اقناع المنتهى وعليهما التعون عند المتاخرين. حاضر. لا ولسه احنا ما لناش شرط التكفير، الناس اللي كانت في اصل عنوان المساله. بعد كده في شروط، منهم من يكفر بترك الصلاه مطلقا، ومنهم من يكفر بترك الصلاه واحده، ومنهم من اشترط مثل هذا لان له شرط على الدور. بس انا اتكلم في اصل التكفير بترك الصلاه. هذه المساله الخلافيه بين السلف وائمه المسلمين ليس فيها اجماع على انه كافر كفرا يخرج من الدين، ما فيش اجماع على المكان. أي في نصوص فيها مثل قول شقيق بن سلمة لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال فسوء كفر غير الصلاة. ماشي كفر، هل قال الكفر يعني كفر من الملة؟ كلام مختلف. خلاص يا جماعة، فالمسألة ليس فيها نص قطعي صحيح صريح لا يحتمل التأويل بأنه كافر، ولا فيها نص قطعي صحيح صريح بأنه ليس بكافر. الإنسان مختلف، مثل عامة مسائل الفقه أو كثير من مسائل الفقه، كثير من مسائل الفقه محتمل خلاف فيها ساكت، لا يكون فيها تبرير ولا تفصيل ولا إنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو الخلاف السابق. ومن هذه المسألة يعني ليست معقد ولا براءة من يكسر كسر الصغير آخر لنا ولا يتقف في أمور زي أو العكس. لا خلاص يا جماعة. ثانيا، إن بلغ من كسر بترك الصلاة تكفيرا على رأي الخوارج أو على رأي المعتزلة في إخراج الإسلام من الجزاء بالكفر فله حكم هؤلاء، لا بالتفريع لك في البناء. وإن بنى من لم يكفر عدم تكفيره على أن الصلاة ركن عملي ولا يكفر بترك العمل فهذه بدعة والبناء عليها غلط. فمن اللي أنا بقول لك البناء من ترك الصلاة مش كافر لأن الصلاة عمل ونحن لا نكفر بترك العمل، هذه بدعة. مش اللي ما كفرش فصار مبتدع، لا مش دي القضية. أظن الكلام واضح، محتاجين نفصل فيه. خلاص؟ فبعد اتفاقنا على اصول اهل السنه في هذه المسائل، مسائل الايمان والكفر عموما، نفرق. ايه؟ يقول انا اكفر بترك العمل، يقول انا اكفر لا اكفر، يقول انا اكفر بترك العمل من بلد. ما انا اقول لك من قال الان السنه ترك الصلاه ترك الصلاه غير كافر، ليس بكافر. يقول ايوه لو ترك العمل جهلا فهو كافر. لكن رجل لا يصلي الا انه يصوم ويبكي. يصوم او يبكر او يعود. مبادئ الاسلام. وعندي ادله تدل على عدم التكفير بترك الصلاه خاصه. ادله عندي غير مرغوبه بالتكفير. نقول خلاص لا خلاف سائل معنا، مفيش انت معانا في الاصول. والادله كلها تنفرد عندك في التكفير، ماشي وقت. إنما الأدلة الأصلية لا يكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل ولا نكفر بترك العمل. لا نقول هنا عمل خلل في البناء، لأن من لم يكفر من السلف لم يكن عنده تكفير بناء على هذا الأصل المبتدع الذي ابتدعه. هاي نعم تفضل، اللي هي مبادئ الإسلام. مش اللي هي بر الوالدين وصلة الأرحام وإماطة الأذى عن الطريق. مفيش خلاف ثالث فيها أصلا. لا، من ترك مباني الأربعة ترك العمل اللي هو من أصول هذا الدين، ليس فيه خلاف بين أهل السنة. أيوة نعم مجتمع. كل ترك المباني. لكن الذي ترك بعض المباني هذا الذي اختلف فيه العلماء. هي مسألة كبيرة جدا، كبيرة. هي كبيرة كمان ولا هي أصلا واضحة في كتب السلف. لا عشان يعني مش هنقول في المسألة أكثر من هذا، إنما أردت أن أبين شيئا يعني ننبه إليه سريعا. وحتى ده خارج محل درس إشارة ده المستثنى عن الذهبية لا نقول عنه، لكن أنا عارف أن بعض الإخوة هذه المسألة تحيط بصدوري. فتكفير ذلك الصلاة من قول أهل السنة، وعدم تكفير ذلك الصلاة بناء على ما أقول من أقوال أهل السنة وأئمة المسلمين، هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اللي هي إيه؟ عدم التكفير. نص مفيش إشكال في هذه المسائل أبدا. ما كانت معقد ولا وراء عند السلف. خلاص؟ نفهم بقى. يعني احنا اصلا شرحنا هذه المساله بالتفصيل بالتفصيل من قبل في دروس العقيده، ويمكن يجدها بعد كده كده، لكن ده مش درس الفقه، الدرس درس فقه وليس درس عقيده. بقي ان نعلم متى يكفر الحنابله في معتقد مذهبهم ثالث الصلاه. بعض يعني التكفير ويجب التكفير على التكفير، التكفير ايضا في عده اقوال في المذهب. يعني مناط التكفير فيها اقوال في المذهب. فمعتقد المذهب لا تسمعه متى يكفر ثالث الصلاه، يقول اذا تركها تناولا او كسلا، يعني ليس بطول. ايه الشرط ده؟ قال الترك بشرط، قال ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانيه عنه. يعني دعاه امام يعني السلطان او نائب، دعاه الصلاه والى فعلها فاصر على الترك غير جاهل للوجوب حتى خرج وقت الصلاة. لسان ذلك لا تنبه صلاة الظهر، قم صلى الظهر ما يمشي صلاة، دعاه الإمام ودعاه هذا الإمام ما يمشي صلاة، خرج وقت الظهر لحد ما تنبه كفر إلى أن ضاق وقت الثانية عنها عن فعلها، قم صلي بقى ما امشي صلي فيكفر. طب ليه ما كفرهوش لما خرج وقت الأولى؟ لأن لا يكفر بترك صلاة مقضية، يكفر بترك صلاة حاضرة. فلما ضاق وقت الثانية تعالى عليه هو إيه؟ وفر نفسه عن الترك. الأولى خرج وقتها بقى مقضية، مش مكفره بالمقضية. جاء وقت الثانية وضاق عنه قم صلي ما امشي صلي حتى الغالب هيعد وخلاص لا يستطيع الوقت صلاة مع الصلاة خلاص خرج عن المسجد. شروط مركبة من الدعوة ودعوة الإمام أو نائبه وضيق وقت الثانية عنه، فإن ابتدى شرط فلا تكفير. نعم. فإن استنى شرط دعوة الإمام أو نائبه أو استنى شرط ضيق وقت الثانية عنها فلا تكفر. تسمع اللي أنا قلته ولا غير اللي أنا قلته؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ظن ان عنده عذر بجنب جنب بعض الناس مثلا في المرض في المستشفيات يجي له مرض مثلا ويركب اسرار اي مرض او مرض ويكون هو محافظ على الصلاه تماما في حاله صحته، يجي في وقت المرض ما بيصليش، فاكر انه ما ينفعش يصلي مثلا عليه نجاسه او هدومه مش نظيفه، يعني بيجي له اوهام كده في المرض ويترك الصلاه، يقعد مش صلاه ركنين ده يقعد مده لحد ما يخف ممكن يموت. هو كان محافظا على الصلاة ولم يوقف نفسه على الترك أصلا، لكن هو عنده كده ظن في دماغه بجهل اللي ينفع أكثر صرف في هذه الحالة، فيقول لا نكفر. لكن لما يدعوه الإمام يقول قوم صلي ويزيل عنه هذه الأوهام التي في رأسه ملوش حب، صار معلوم أنه لا يريد الصلاة، أنه ترك الصلاة وقد علم وجوبها فيكفر. لكن طول ما الإمام أو نائبه ما دعاهوش قد يكون له شبهة مش في وجوب الصلاة، لأن لو كان بينزع وجوب الصلاة فذلك لا، قد يكون له شبهة في عدم وجوب فعلها عليه في هذا الوقت هذه الصلاة المعينة أو أن يجوز له التأخير. فلا يكفر المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين بشبهة، لا بد من الإمام ولا يدري. لا لا حتى خرج وقتها نقول له خلاص خرج وقتها لا تكفير بالمقضي، بالمقضي تكفير بالحاضر. إلا لو كان عبد الله إيمان أو ناس يبقى لا تنعم في عمره هو هكذا يقول لا ليس له ذلك. أصل إحنا خمنا كفر الناس يعني مثلا أنت الإمام أو ناس ما تعرفوش سنة تعرف بقى أنا هعرف أختار يا أختار مش شرط ده لا قضية مش كده أصلا. ولا العلماء الا لو كانوا هم من انابهم خطاب مثل هذا ايه كان ده ما بحس كلام عام في الاحكام والامر ما يعنيه كذا فان جواز فعل مثل هذا اذا كان الامام قد انابه تصريحا او ضمنا او لم يخشى منه مقتدى اكبر فلا حرج العلماء لهم خلق لكن إذا كان كان نفسه حصل مقصد أكبر من سبب هذا الإنكار أو هذه أو كثر هذه الحوانيت أو هذه البنيان الشرقية الحمراء أو لكن له إذا خشى الإنسان مقصد أكبر لم يجد له الإسلام عليه يعني ما كانش بيعمل كده زمان بدال عميق الهادي مثلا أو إن هو يروع المؤمنين ما كانش الكلام ده بيحصل فقد أمن المكسبة بقى في مصلحة راجحة بل مصلحة قد تكون خالصة مفيش أصلا مقصد المقصد يعني مرجوح لكن آمن محمد مختلف تماما اكتب السؤال وكان ثابتا تماما لو دعاه الإمام أو نائبه فأصاب وضاق وقت الكافي عنها ليه؟ كنا إنها إحنا لا نعلم معاوز يخرج الأولى يمكن يكون عازم يعني لا نعلم معاوز يخرج إلا لما خرج الوقت لكنها بعد خروج الوقت فائدة ولا تكثير بالفائدة يجي بقى وقت الثانية كمان ضاق لا تعالى وكده مصيبة فيكفر قال ولا ولا يقتل يعني بعد تكفيره لا يقتل حتى لو استفاد فلا ينفي هنا يعني مسألة الإنسان رجع واختار لا يقتل بعد خروج تكفيره إلا بعد أن استتاب ركعته التوبة ثلاثة أيام في مسألة في المسألتين في الجحور وفي الطهر قال رحمه الله باب الأذان ويطلبهما قصر كثير ويزيدهما حرام ولا ينسى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نبدأ بلاد الكلام في من عمل المسألة الكفر بذلك الصغير يعتبر الكفر فإن توبته إذا كان داخلا بالإقرار بتمضية الصغير كان ثالثا فتوبته وإسلامه بفعل الصغير وإلا ما هو الشهادة لا توبته بفعل الصغير يجب على الحضارات لا يفكر الجحود لا يصير مسلما بالفعل لانه اصلا ما كانش غير فعل يعني ماذا نقول يعني اذا كان مناط التقدير هو الجحود فيسلم بايه؟ بالاقرار بما اذا كان مناط التقدير هو الصبر فيسلم بالفعل لا لا فكرة. يعني والا جسد الشهادتين هو لا ده كده اسلام لازم يعلقها على بعض يعني هذا كان من غلط كده زي ما كل هذه الصوره لا يتصور فيها اقرار بالوجود لا يتصور فيها اقرار بالوجود ايه؟ ايوه دي لا يتصور فيها اقرار بالوجود اصلا يعني كل هذا اقرار بالوجود بعض الفقهاء وهو ممتنع وده فاهم حق الممتنع من تصور واحد الذكر هو الاكل حق كده او تصلي يقول لك برضه مش هتصلي على ايه يعني؟ ولا يقول بالوجود لا لا لا لا لا ما نقص التكفير نعم قال رحمه الله باب الاذان ملا بالاذان قبل الكلام عن على شروط الصلاه على صدق الصلاه على شروطها وعلى نصبها وصفاتها الى اخره لان الاذان هو الاعلان هو الاعلان لدخول وقت الصلاه قال لنا يكون هنا الكلام على قبل الاذان وقبل الاقامه وان افضل الاذان افضل طبعا على الاذان هما افضل من الامامه او الامام افضل منهما ويتكلمون على بدايه مشروعيه الاذان كيف كان تقريبا عن بدايه الزاد والى كرمان ويتكلمون عن تعريف الاذان والاقامه لغه الاصطلاح وكل هذا سنمثله مثلا على مقاصد المكتب المثل ايه؟ باب الاذان والاقامه هما فرض كفايه، احنا ما نتكلمش منهم على هذا المستوى عشان ما نخرجش لا نقل عن اصح الكلام وحتى لا يفرع منها البحث ولاننا نريد ان لا نقيم في شرح الزاد اطاله تقريبا عن المقصود بالجنود. وكل هذه الزاد مفروضه موجوده ونقوم عليها سهل وتحصيلها يسير. قال رحمه الله باب الاذان والاقامه هما فرض كفايه. فرض كفايه مهم يقصد شرع لزوم. ليه مهم يقصد لزوما عن نقل سنه الكفايه؟ قلنا لزوما لنقل سنه الكفايه. يعني فرض الكفايه امر مهم قصده الشرع وانزل بفعله. طب ما معنى فرض كفايه؟ فرض كفايه اذا فهمنا حده فان المستفاد منه هو الكفايه يعني اذا قام به من يكفي حصل المطلوب. يبقى فرض الكفايه نقول بتعريف المهم يقصد لزوما مع قطع النظر عن فاعله هو ده التعريف. فرض الكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. شرحنا هذا بالتفصيل بالتفصيل. لا فرض كفايه يعني ايه؟ يعني حاجه لو عملها بعض الناس بعض المكلفين وحصل به الكفايه وحصل بفعله دون الكفايه سقط الاسم عن بقيه المكلفين. ده معنى فرض الكفايه. عشان كده قالوا الكفايه يعني لو فعله من يكفي يكفي حصل مفروض لا نظر فيه اصاله وركز على كلمه اصاله دي لانها معنى لا نظر فيه اصاله الى من الذي يفعل من النظر الى ايه الى حصول الفعل لا الى الفاعل الا من حيث انه عليه لو فعل. لكن مش مهم مين اللي يفعل ولا عمرو ولا عبد الله ولا احمد لا المهم ان هذا الفعل يحصل في الخارج يحصل في الكون يعني يحصل. اما فرض العين كالصلوات الخمس وزكاة المال والحج والصيام دي فروض اعيان. يعني ايه فروض اعيان؟ يعني كل عين كل ذات كل شخص من المكلفين يجب عليه فعله لو فعله كل المكلفين الا يفعله بعض المتكلمين. هو مقصود الكفاية بالجنازة. إذا صلى بعض المتكلمين على الميت حصل غسل الميت وحمله ودفنه وتكفينه فوق فراغ كلها مفروض، لكن مفروض كفاية. يعني واحد غسل الميت لازم كل المتكلمين يغسلوا؟ ها؟ طب بعد ما كفناه هي اللي بعده يكفله؟ طب هل يكفي الكفن الاول ولا يكفن عليه؟ يبقى عدد الكفن لا نهايه له. يعني المقصود حصل المقصود. غسل وغسل وحمل ودفن. خلاص حصل المقصود. وصلي عليه قبل ذلك قبل ذلك. هذا معنى غرض الكفايه. الاذان هل هو فرض عين يعني كل مسلم لازم اذا دخل وقت الصلاه يوم ياذن؟ لا، الاذان فرض كفايه. المقصود منه ماذا؟ الاعلام. فان حضر الاعلام يكفي بما حصل وبه يعلم حكم توحيد الاذان. وبه يعلم حكم توحيد الاذان. عبد الله بن عمر فقها بقطع النظر عن مقاصد من يدعو الاذان. فقها بقطع النظر عن مقصود من يدعو الاذان. وانا انبه ان لابد يكون طالب العلم حال تناوله هذه المسائل التي يكفر فيها الطيب والطعام له طريقه في التناول وخالف طريقه المتشددين والحماسيين اللي هو ياخذ الكلام ومستمعين حياته. لان هؤلاء لو قوبلوا بالدوله الشرعيه ممكن ما يعرفوش يردوا، تبقى الادله قائمه عليهم. مفهوم يا جماعه؟ فطالب العلم لما يختار مساله شرعيه عامه لابد ان ينظر اليها من حيث الحكم الشرعي، ولابد ان ينظر اليها من حيث تنفيذ الحكم الشرعي على واقع الناس. النظرتين دول لا تفتي احداهما عن الاخرى، ويسال اذا اراد ان يفتي مع الثاني بالواحده. انا اعرف الحكم الشرعي لكن مش عارف انزله على المسجد، اعتقد بهذا المكلف او بهذا المكان. او انا اقدر انزله بس انا مش عارف الحكم، فكيف انزل ما اشهد؟ لابد ان تعرف الحكم عند صورة المسألة ثم خطر المسألة ثم تنفيذها على واقع الناس. فلما يجي يقول لك الأمين الموحد ويقعد يلغي ويطلق فيها، فالناس تقوم ترد عليه، انتوا عايزين تخلوا المساجد، انتوا عايزين تفعلوا كده. العلماء يقولون الأذان فرض كفاية. تقول لا مش فرض كفاية، ما انت هو فرض كفاية. وإذا كان كل حتى لو قلنا كل المساجد تؤذن يبقى أنت برضه آذن، لأنك ليه ما أذنتش؟ هو فرض عين برضه. فاهمين يا جماعه الكلام؟ يعني قلت لا ليس برضه انت هنا خلاص، اذا دخل وقت الصلاه 70 مليون مصري هم يؤذنوا. فرض عين ليس كذلك. اخونا الكريم اللي نبه على ان انا قلت في مساله المستحاضه وصعب مساله استدراك في حدث ذلك ان لا خلاف فيه عدم وجود تهديد العصابه لوقت كل صلاه. الرقم يقول انا قلت لك انا حاليا مش فاكر انا قلت لك ان كل ذلك انا اقبل ان الشفعيه قبل الوضوء لكل صلاه. ان كل هذا فانا اقرا منه. لو اقول لك لا يجب تسجيل قلت لا اجماع ولا خلاف فانا اقرا تنبع عنه. هذا هو الرقم. نرفع كما كنا فيه أقول طالب في حسن فائدة عموما إن كان يعني خرج نفسه بما وكمل إذا أثيرت مسألة عامة تتعلق بالحكم الشرعي فلا بد أن يكون طالب العلم له تناول غير تناول العوام. لكن لا ينظر عن مقاصد خبيثة يريدها من يريد من خلال الأمور. يعني حتى لا يقول له أحد من المكتب إن الجاهل العشر الفقهاء قالوا ايه او اهل العلم قالوا ايه. لا يكون هو فاهم العلماء قالوا ايه وفاهم الكفر الذي من وجود بعض من يريد تطبيق اشياء معينه. ونظير ذلك مثلا يقول لك خطبه الجمعه في ربع ساعه. حجاج الكريم هو فعلا مش شرع بل معناه وقال ربع ساعه. خطبه النبي على الصلاه والسلام اقل من ربع ساعه. وطول صلاة الرجل وقصر خطبته فإن تنزل وطول الصلاة كان فيها رأينا على الصلاة. لو طول الجمعة منافقون، ولو قال أعلى من بشير في كثير من الأحياء دول يأخذوا قد إيه؟ مش هتزيد على ربع ساعة؟ نجمع على ربع ساعة، تلت ساعة، خلاص. هذه وسط الدكتور، وإذا كنت قد أخذت الصلاة فقصر الدكتور، هذا ما ينفع على ذلك. ده كلام صحيح، فما تجيش أنت ترد عليه من حاجة لا، وتقعد تقول له لا، ده الدكتور الطب هو المشروع هو اللي كان، لا، ما كنتش بتدخل فيها أبدا. أصلا المقصود ليس هو الرد، وليس المقصود تغليظ الناس. لكن الانسان يكون فاهم ما الذي يريده من هؤلاء. لا يصح ان يقول لك الكلام يريد حقا يريد به باطلا فقالوا له هذا الحق من اجل الباطل هو يريده، لا هو حق، قالوا له ايوه هو حق الذي نقول حق. ونقص فيما بعد ذلك. فالنبي يقول لك الاذان لا يكون توحيد، بمعنى ان كل مسجد يؤذن يمكن من اللزوم ما فيش لزوم صالح في المسجد الاقصى. خلاص يا جماعه ده فرض كفايه. ان قام به الملك سقط الكتاب عن الباقين، لكن يرفضون فيما سوى ذلك فيما بعد ذلك الحكم. ما المقصود من هذه الدعوه؟ وما مدى تحقيقها لمصالح؟ وما المفاسد المترتبه على عدم الاسلام عليها؟ وما المفاسد المترتبه على الاسلام عليها؟ ونرجو الله مصالح المصالح المفاسد، والله يعلم المصلح من المفسد. صح؟ يعني كان بعلم ويريد الاصلاح فله اجر، واللي كان بعلم ويريد الافساد فعليه وزر وعمدان. الله يعلم المفسد من المصلح. الله تعالى عليم بذات الصدور. الانسان اذا تكلم في مثل هذه الاسئله يستعرض ان الله عليم بذات الصدور. فاذا تكلمت بكلمتين فيكون كلامك حقا في بنائك وحقا فيما تريده به وحقا في المصدر الذي صدر عنه. قد انطوى على كرامه الاسلام واراده تطبيق الشريعه في واقع الناس. اما الردود المتسلجه او الجاهله او الحماسيه فلا تفيد بل ضرها ولا نفعها. فده تدين عام، يعني عام مثلا طالب العلم لا يتكلم مثل ما يتكلم العوام. لازم لو رحت قلت لعمي وزارة الأرض تقول خلي القرب الجمعة ربع ساعة، شو بيزعل ازاي؟ مع انه اصلا بيجي اهل الناس يعني بيجي اسمع خطبة الأول ده. هو بيبقى نايم في بيته ويجي اهل الناس. لما أبدا ملك الجمهورية المقبل من يجوز ترك صلاة الجمعة إلى صلاة إنسان العيد. ده حق ولا باطل يا جماعة؟ مسألة كلافية، لكن عندما نعتقد حق ده مذهب حق صح؟ فهذه الفتية ليست باطلة من الحق، دي حق. وحتى لو كنا نعتقد حضرتك ثلاث ساعات صح؟ يعني مفيش داعي للكفر. الرجل قال كلمة حق. شوف عامة الناس شأنهم عجيب سبحان الله. يحدثني بعض الناس اللي كنت بسمع مع ميكانيكي اسمع كلمة والعياذ بالله سد الدين للمسلم والعياذ بالله عشان بيقول كده بس صلاة الجمعة بطل وظيفة الجمعة مش حاجة تسمى صلاة الجمعة وعبرة بشأن الجمعة ده المسلم فلان ابن كذا عاوز ما يصليش الجمعة. فتلاقي العام دول شأنهم عجيب ولا تعرف نفسك بأقوالهم وآرائهم طبيعي. يعني فتوى نفسك بالله عشان انت ياسر افتى فتوى غلط تصرع ايه العقود دي؟ وهذا الرجل سبحان الله جرى ما غلط لما يقول حق يترد عليه وتشتم فضلا عن انه قال باطلا وما اكثر ما يقول الباطل. فانت لا تتاثر من هذه الامور. يعجب الناس ما يعجبش الناس. ما ينفعش احنا نقول هؤلاء يفتون بهوى الحكام واحنا نتكلم بهوى الناس. نحن نتكلم بالحق بالشرع. رضي الناس رضي الناس مرضوش مش مشكلتنا. نظر مصلحة يوافق المقاصد الشرعية ولا يؤذي النصوص. لا أحد النصوص يعني. هذا مثلا من المسلمين. نرجع نقول الأذان والإقامة فرض كفاية. ليس طبعا بإجماع المسلمين. مفيش مسلم قال إن الأذان فرض عين على كل المسلمين. وإلا إذا كل مسلم أدركه أقام هذا لا يعرف. فرض كفاية. لكن إجماع المسلمين مش فرض عين، إجماع المسلمين فرض كفاية. ثم فرض كفاية على الرجال. بين المؤلف شروط وجوب الأمر بالمعروف. على الرجال المقيمين للصلوات المفروض، على الرجال إذا كن من ذلك أنه ليس فرضا على رجل واحد، لأن واحد الرجال والرجال إيه؟ جمع. وفينا بعض ما هو فرض على الثلاثة، لأن أقل الجمع على المشهور الصحيح ثلاثة، أقل جمع ثلاثة. يبقى فهمنا المؤلف كده من منطوق الكلام انه فرض على الثلاثه، ومن منطوق الكلام انه مش فرض على الرجل الواحد بين ان الاثنين. فهل هما داخلان في قبر على الرجال ولا في مفهوم قبر الرجال اللي مش واجب عليهم ان هما اثنين ماشي على الرجلين؟ مراد المؤلف هنا المشي على ان اراد جمع اثنين، مش انهم يصحح كده، لكن هذه الصياغه وهي كثيره في الفقه. فعلى الرجال يعني على الرجلين فاكثر. اما الرجل فلا يجب عليه اذا كان واحد من الرجل او الرجلين، لكن لو كان اثنين فاكثر يجب عليه فرض كفايه واحد منهم اكثر. ممكن يكون نفس الجنس، ممكن يكون مش على اكثر جمع اثنين، ممكن يكون اراد ان يكثر جمع اثنين وجمع واحد. يعني المحاكاة استخدامه فيه مش هنا مش في نفس البلد. على الرجال إذا على رجلين فأكثر عليه. طيب سمع قول خرج بقول الرجال، خرج بقول الرجال الرجل لأنه أنجب محافظة، خرج بقول الرجال النساء صح فلا يجب الأذان والإقامة على النساء، بل لا يشرع بل يكره الأذان في حق المرأة والإقامة. ماشي؟ خرج ايضا بقول الرجال الثلاثه، خرج بقول الرجال الصبيان انهم مش رجال، اذا قال رجل يبقى ايه البالغ، لكن الصبي صار ما يقدر يقول وهي زي رجل. اذا قال العلماء الرجل اراد البالغ، اذا قال المراه اراد البالغ. مساله ثانيه يبقى تحقيق، فهنا بس بالمرور يجب على الرجال فلا يجب على النساء ولا يجب على البنات ولا يجب على الصبيان ولا يجب على الرجل الواحد، خلاص كده؟ دي فهمنا كلمة الرجال. ما يجبش؟ لا، الرجل الواحد المرأة غير محل من الكلام الصحيح. على الرجال دخل في قول الرجال الأحرار والعبيد، فعلى عموم كلام المؤلف هنا يبقى الحر والعبد سواء، فإذا كان في اثنين فأكثر من العبيد الأبقاء وجب عليهم الإسلام وجوب الكفايين، فهل هذا مراد؟ لا، ليس مراد. فلا بد في الرجال أن يكونوا أحرارا. اخوة معانا استشرحوا لنا يا جماعة. طب معانا الصفة دي والجبائية يعني تكو معانا هو ها تكو معانا حصلها لا يعني خلاص حصلها معانا تفاعلوا خلاص. إذا كيف معنى الرجال إيه وخرج بقضية الرجال إيه مفهوم وخرج الرجال فهمنا دي؟ طب إيه اللي خرج الرجال؟ لك أول واحد يصب الصفحة كان يصب التقيم. لا مرحبك حبيبا. لا لا. يعني تقول له عدم الشجال حصل كده؟ لا بقول لك عدم الشجال. تبتغبط كده. كده يعني الشجال يعني مش هتتعجبك؟ تم عشان تغلط مرحبك. حرك ايه بقى اللي كان دي كمان خرج لنا ايه كده في الزنزانة. ماشي خلاص ماشي ورحمة ونساء والصبيان دول ده ظهر لك ما بدأ أحسن لك الله أبعد منك يعني جزاه الله خير. على الرجال دخل فيه الحر والعبد، وهذا غير مراد. لذلك تجد في بعض الاحيان ايه الاحرار، في بعض حافظ قيل كده قالوا ايه الاحرار على الرجال الاحرار، فالعبيد لا يدعو عليهم. قال المقيمين القيد الثالث في كلام الشيخ كلام المؤلف المقيمين. المقيمين يعني في القرى والأرصاد والبلاد. خرج به ايه يعني؟ المسافر. المسافر لا يجوز عليه الزكاة. سواء كان رجل أو غير رجل من باب أول. أو غير رجل ما يجبش عليه، إن كان هذا رجل رجل ممكن يكون مقيم ممكن يكون مسافر. لو المؤلف قالش المقيمين كنا هو يجب على كل رجل مقيما أو مسافر. لما قال المقيمين خرجنا ايه؟ المسافرين. مش محتاجين نقول بقى فإن كان المسافر امرأة فدي خرجت بالرجال خلاص. مش خرجت اللي خرج خرج. لما قال الرجال خرج منها بعض الأشياء. فضل معانا كل اللي اسمه راجل. أي حد اسمه راجل بلغتنا العربية كده اسمه راجل يبقى لك المعنى. فضل راجل يعني راجل مسافر وراجل مقيم وراجل حر وراجل عبد. فخرجنا العبد بالايه؟ بالاحرار. وفي راي فهمنا انما الاحرار الاحرار مسافرين والمقيمين. راح خرجنا بالايه؟ المسافرين. قال المقيمين ماشي. يبقى يجب على الرجل يعني اذا كان الطريق اكثر يعني على الرجال الاحرار المقيمين ماشي. يجب بايه بقى؟ كل خط فرض النذر واجب الرأس الشرع او واجب النذر فرض كفاية او فرض عين النذر للصلوات المكتوبة اللي هم ايه؟ الخمس اليوم يعني يدخل الجمعة يدخل الجمعة. فخرج بقوله للصلوات الخمس ايه؟ كل ما ليه؟ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يرجو يتبين الحال، فإن سمع الأذان عمل بجزء المسلمين وإلا قتله. فترك الأذان يبيح قتال هؤلاء لا قتلهم، في فرق القتال والقتل. يقاتلون، لكن هذا كل واحد وانا كان دون كله بالبحر سيروا له أستاذ يقاتلون. من الذي يقاتلهم؟ الإمام الأعظم أو نائب الإمام الأعظم الذي دولة تصور دولة الخلافة، وجالها بقى إن بلد من بلاد المسلمين اللي هي تحت خلافتها ولا كانت مفترقة ولا كانت محددة. يعني أذان واحد ولا مش هيأذنوا أصلا؟ قالوا مش هيأذن أصلا، مفيش مش هنأذن أصلا. فالإمام للدولة اللي هو قاعد بقى على العرش في دولة الخلافة تحت كل هؤلاء رعية، كل بلد عليها نائب من نوابها مش سلطان عليه، نائب امير من نفسه هو السلطان، هو اللي عمل تحكم وراءه هذا الامير ومن تحت ولايته طرف الاذان يروح يقتله المعصوم من يقتله او يذهب الى نفسه يقتله هو او نائبه، لانه من شعائر الاسلام الله. لكن اذا قام بها به في الاذان والاقامه لم يحصل به الاعلان انه طرف الاذان والاقامه، لا ادعى عن الكفر حتى لو كان واحد حتى لو كان واحد. سمعنا يا جماعه كانت في فصول الفرق، لو اذن واحد في البلد يقول استنى هل حصل مقصود ولا ما حصلش؟ ان حصل المقصود هو الاعلان يبقى الاذان ده ملزم ملزم، ان ما حصلش المقصود يزود واحد ثاني وثالث ورابع وعاشر بقدر الحال وجوبا، يعني واحد ما كفاش يزود العشرة يكفوا، يبقى ده لا يجوز ان يتصنع العشرة. طب الواحد يكفي خلاص يكفي، يعني في تأدي الفرض، لكن لا يجوز ان يتصنع العشرة. طيب ما حكم الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟ يعني الحل اللي نقول فيها هما فرض الكفاية، واحد قام صلى كده بلا أذان ولا إقامة، ما حكم صلاته؟ ها؟ صلاة صحيحة مع الكرامة، يكره له ذلك، يعني صلاة مكروهة. ممكن أحد يستشكل بقى، يقول هما فرض الكفاية، وفيها دخول يكره. وذلك السؤال هما فرض كفاية، اللي بيترك فرض كفاية ده حكمه ايه؟ ما عدا حصول كفاية ايه حكمه؟ آثم. طب ازاي تقول تصح صلاته بدون إجماع مع القرآن؟ إذا كان هو ترك الأذان ولا الإقامة؟ فلو حصل غير ذلك لا رأي. يعني من عمل جمع فضل هذا هو دين عيدة، يعني الصلاة مش باطلة، لأن الأذان ليس مشروط في صلاحاتها ماشي مش باطلة، سلمنا أنها مش باطلة، لكن مش يعني ليه ما تكونش حرام؟ طيب يعني أما عدم الإقامة واضح جدا، إن مفيش تعلق إنها مشروط صحة الصلاة. الأذان ليه الإعلان؟ لكن ليه نقول كرامة؟ ليه ما نقولش تحريم؟ هو ده المعنى يعني؟ لا ليس هذا هو المعنى. يعني بلد محدش أدنى فيها ولا أرقام خالص، صراحة واحد يصلي، محدش أدنى ولا أرقام، هي بالصوت. واحد قاعد في البلد ترك الأذان راح قايم وهو مصلي، دخل الوقت راح قايم وصلى الله أكبر، صلاة صحيحة. ماشي، بيقول لي يكره، إيه بقى اللي يكره؟ طبعا مع سبب تفكرت فكروا فيه ابن فيروز في حشاشة الروح استشكل هذه المسألة، قال فيها ابن لا عاوز اتعمل ليه اللي قلت له وراح قايل الكلام ده، انا بعد ذلك قلت له عاوز اتدور وروح له حشاشة ابن فيروز وضحكوا وقلنا المره الجايه. نعم والكلام ده عام عام خلاص المره الجايه جاوبوا سبت فكروا حاشيه ابن فيروز وعصوم هنا في قال وقيل ينبغي التحريم النقاط الصفر والعمال 34 كان بعض كلام ابن تيمية. سئل عن خالد بن الوليد في حاشيه قال ينبغي التحريم كترك من واجب عليه الواجب الا فرق بين فرض الكفايه والعين قبل الفعل. بس وضع كلام ابن تيمية وعمل عليه الجواب هذا كلام هو صعب. مش هتكون كلام صعب؟ انا الجواب عندي ولكن مش هقول يعني الجواب هل الدروس كلام صح ولا غلط مش عاوز انا عاوز كنت تعملون هذا في هذا لو نقول فرض كده وتصح صلاه الجمعه مع الصلاه ايه التكاري؟ ان يقول لك الرحمن قال فيه ده ليه؟ بتقول فرض فتعمل بقى ابن عوز يقول لي ما غلطش الراجل برضه يعني في شوف قلب العلماء في العباره مش هيغلط الجيش ده كله من العلماء لهم غلط اكيد امر فهذا امره صحيح. طب انت انت برضه تعمل كده يمكن يكون هو اللي صح هو اللي اخطا المراد اضحك المره الجايه تقول لنا عليك ان شاء الله ما قلتوش المره الجايه قول لنا اللي بعدها يعني انا ممكن ما اقولش المره الجايه الى ان تستطيعوا الوسع وتحرم نشرتهما نفس عند هذا القدر ونجيب على بعض اسئلتكم ثم بعد